فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan. Ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Alfurqaan. Caawana waxaad ku dhageysan doontaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ummadda Soomaaliyeed u dirtay fariin dhumuc weyn kana hadashay qorshahooda ku aadan duulaanka Itoobiya. Waxaad dhageysan doontaan qaybta labaad wareysi warbaahinta Alfurqaan ay la yeelatay afhayeenka guud ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. kanaalka wararka ee Al-Kataa'ib Al-Akhbaariyah oo baahiyay muuqaal lagu soo bandhigayo weerarkii lagu xasuuqay askarta dowladda ee ku sugnaa degmada Runirgood ee Shabeellaha Dhexe. Barnaamijka sidoo kale waxaa qayb ka ah qaybta shanaad xalaqaad taxana ah oo ciwaankoodu uu yahay Bil Qur'aani Naxya. Waa mar kale iyo dhuuxa. waa 7 bisha Ramadaan sanadka 1444 Hijriga ah. Aan ku bilowno barnaamijka. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ummadda Soomaaliyeed u dirtay fariin dhumuc weyn iyadoo sidoo kale ka hadashay qorshahooda ku aadan duulaanka Itoobiya. Waxaa idinku soo maqan qaybta labaad wareysi idaacadda Alfurqaan ay la yeelatay afhayeenka guud ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage. بسم الله الرحمن الرحيم. Sheekh Cali, waxaad ku celcelisay Itoobiya iyo cadaawadeeda, laakiin hadda iyagu waxay leeyihiin Itoobiyada hore ma nihin, dhaqaalaha ayaan isku furanaynaa, axzaab ayaan samaysanaynaa ama kudlad. Xataa dowladda federaalka madaxdeeda qaar ka mid waxay ku celcelinayaan Itoobiya waa walaalaheen. Marka wax isbeddel ah oo taariikhda ku tacalluqa marnaba idinma muuqda miya? Taariikhda waxay isbedeli kartaa hal mar. Halkaas mar ay isbedeli kartaana waxa weeye inaan anaga Itoobiya aan u gacan galno oo diinteena ka taraasulno, dalkeena ka taraasulno, iyagoo tooday hirgasho. Marka waxa weeye war isu darsami karaa. Haddii iyaga aan ka adkaano taraasulano islaamaana, waa isku darsami karaa. Laakiin meel ka dhexaysa oo horta la isu iman karo. Malaha. Sababtoo ah Itoobiya way ku sifaysan tahay damac waxa weeye ah in diinta islaamkana ay tirtirto, dalkana ay qabsato. Inaguna waxaan rabnaa inaan isdifaacno oo dalkeena iyo diinteena iyo dadnimada aan xor noqono. Marka mana isu imaanayso oo waxa weeye Ilaahay subxaanahu wa ta'aala Qur'aanka ku tilmaamay: walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum. Itoobiya soo nasaara ma, waa shaki kuma jiro soo ma. Dadka laleeyahay marka walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara iyaga waay. Marka see ku suurtoobisaa idoo Ilaahay jalla wacala uuna leeyahay idinka raalli noqon maayaan inay intay raalli naga noqon ay noo noqdaan naasix ay noo noqdaan oo waxa weeye maxaa la yiraahdaa dad wanaageena ka shaqeynaya ay noqdaan see ku suurtoobaysa ma Ilaahay intaan beenino yaan maxaa la yiraahdaa nimanka murtadiinta warkooda yaanu qaadanayna. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala haddii dhib idinku dhacana way ku farxayaan, haddii waxa wanaag iyo khayr aad heshaanna way ka naxayaan. Inaan maanta kitaabkeena ku dhaqanno annaga khayrkeena ku jira, iyagana way ka naxayaan. Inaan amni iyo nabad ku noolaano waxa weeye annaga khayrkeena ku jira, iyaguna way ka naxayaan. Aayadaha Qur'aanka Ilaahay ku soo aruursay waa aad u fara badan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay waddu macanitum, yacni dhibkiina jecel yihiin, waxa ku dhibtooda jecel yihiin. Ama middaan ay kor ka sheegayaan waa idin roonaanina, waa sibxaynina, waa ka idhaan, waa idina seexaynina. Dee waa dhaqankii uu lahaa Ibliis ay ku dayanahayaan oo awowgooda dhaqanku lahay waay. Ibliis muxuu ku yidhi Aadam iyo Xawaa markii maxay ahayday qarka ka tuuro oo jannada uu kasoo bixiyo uu rabay, muxuu ku yidhi Ilaahay subxaanahu wa tacaala noo tilmaamay markuu yidhi maxay tahay جيت كان أنا وحوي نحن وحوي وكل دارتي الناس حايدة سوما تهنا واسيدو كرتوا وحن ليه مركا جرب محمد وجرك وراس بيسارين الله قالك بنك محيادي وحن ليه نبى وخدع ولا خدع عيو ومدى ولا خدع عيو مركا أصل وحلينا وحى أي شيء غيان وح كجرا ما لها أما ما كان ورالهم ورالهم ورالهم ورتو ورالهم ذويه وحوي يجودين صلاة بكتاجين الإسلام أي كتاجين سيور على كون غينا إلهي بالي يا ولدي الأمر لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلهي وحنات لما إني عدو جنهين إسكو صدوا بمركا افتحوا إن الكتاب كإلهي رميسان إلهي قول كيس رميسان إيجا وحوي محالة هذا اسمه بحرني كرنو إن قال ذو كيس رميسان اسمه قبان آيان قال ذو كيس رميسان مرتيد ذو كيس رميسان إلهي سبحانه وتعالى ومن أستغى من الله غيرا ونستغى من الله حديثا سياسا قادنا هنا سيانا نغفرا كون كان أسقى أبو رقالا أسقى أبو ري أنا أسقى أبو ري وحوية عدة الناس يحنوها عدة لبك روية سنة سيانا نوت المامي مركز كسو الدوبة وحوية وكلام فارق هذا الشيء غير ومن مرسبان الربو انتلقى من الوابس بس أثنك هذا كأل شاب أهان محاي دين قرشيس الشباب وحركة إسلامية وجهادية المدام تهدي حركة إسلامية مصدر كبحكة قادته أما توجيهها أما إنه وطبه وشرع الله سبحانه وتعالى كتاب كيسو النظر إلهينا سبحانه وتعالى إن قالوا سيدنا سيد دفاع إلهين إلهي سيدنا وعدي وكتاب كيسو سبحانه وتعالى أيكو شرح أنت إلهي سبحانه وتعالى إن خاصة أولي وده قارضا هدى نقصه إتوبي وحلمت كايو إن نصوص لكو عدها يساس كيلهن إلهي وحلو ليق قاتلوا الذين يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة قارضا وحوهي لده قارضا بكوة يقول بيدين إذي حيقو نبكو إذن كوهاية أما يكون درن عداوه تويدا وحوهي لده قارضا بكوة محالي لهذا إسكعيري إن النجوم بركة وحي تبرتها إن دهورت عدو قص إن شاء الله تعالى هقرشان قوادهم لنا وإنه عدو قان الله دك علىنا ورأيت كلا سبحانه وتعالى أنو قادنا إذا سجدوا الله أمري قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق من الذين أوتوا الكتاب إلا إذا تاهرنا الله أمري هذا نكون وقوع عرض خاصة نصي هيا وسي خاصة دنيا أولوسي دقالنو يا إلهي نعمري وحي إصداع عدينا همركي تبرتينا ومدها مسلمين توحي نرعا وهنا رعاني إنهم رد دقالنو مركا ورشاك كوادا ليل ورطو دي ونوكاس متبا يدلك يلي سوقلين ونو نسكعي لنو قطية اللبات وحوهي إتوبيا إلهي فضلك سبحانه وتعالى يصوماري دقال كودو وإسي قانانا مددر إيالا لسو دقالنا ماي أو يالك يا رسول الله بك عبد قولي كسب الله وسيد محمد عبد الله حسن شيخ بشير شيخ محلها شيخ حسن برسنة وهكذا صعب حتى وحالة صدر دين تلاهينا صوماري ده على صدر سيد محمد سياد بريه توليد سطغان وطاتي الطبضي تنزيد حتى أيوة حتى مرتدين هلفت جود حدنا وسرعة إلهي دي سعي كل رقم عيان دو كدو شرع حيات آيات القرآن لا فلقاء الدين هاي حدنا أولاد يتوبية وكجتو يغانير أنا إسلامنا ودين إلى سنة وشرع إلى ورغم مننا تمان تتوبية مركا وأصغرنا إن شاء الله تعالى إلى ما نقول جرنا إلى ما نقولنا إلى كرجيننا ما أنت وعي قدت كانوا أنت هرتو الحمد لله وكدوا وياي تقبلنا أخرى عد هذه قبائل صوب المان تتوقعها تك مجاهدين تا عدو كركي سنة ديدي تك مجاهدين تانا وحويا هوبك يلقاها يرجع يعيدك سين هيا وحوي مالك استاد مغليسيد انت سو وحوي محل هذا حولا انت سو رغا انت سو هبا يا قباي هبل بير بلايو يبجيد كورجيس برك وعي قدك انه ما الحمد لله سيده هره ماهن هو وحوي محل هذا ان وكبر حسين تورته ويكسب كسب حسين اسكو سو دو برك انك ان انا قرشان ودكسن وحوي نيمانكا هورك عدوغا ان كليات خمسه بحي هذا شريعة الله سبحانه وتعالى أساس قوة أنه كدفاعنا دينتنا كدفاعنا هي نفتنا هي مالكنا iyo caqligeena iyo nasabkeena intaba inaanu ka difaacno sharafkeena iyo dalkeena inaanu ka ceshano taas waa qorsheheenu insha Allahu ta'ala ilaahay inuu ka rajeynayo subhanahu wa ta'ala inuu naga guuleeyana rabbi baan ka rajeynayo subhanahu wa ta'ala sida horeba in badan uu naga guuleeyo wayahay ugu dambeyntii marka shaqaale maxamuud raage maxaad u sheegaysaa dadka ku daawanaya waxaan u sheegaa dadka oraalahay ee muslimiinta ay daawanaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuuna amrayaa inaanu isaga ka baqno oo waxa weeye wadadii allah ku gaari lahayn aan raadino wadadaana ay tahay marka jihaadidka ilaahay subxaanahu wa ta'aala lagu dagaalamo ilaahay jalla wacala wariyay waladii amr taqwa allah wabtaqu ilayhi alwasiila wajahiduu fii sabiilihi lacalakum tuflixuun marka waxaan ugu baaqayaa dadka muslimiinta inay jihaadaan oo cadowgooda gaalada ah ay la jihaadaan ilaahay dartiisna ay ula jihaadaan iyo sida shareecada ilaahay subxaanahu wa tacaala koonka loo makani lahaa addoomo ilaahay subxaanahu wa tacaala u barx tiran aan u noqon lahayn waxaweye inay u dagaalamaan kelimada tawxiidku inay kor noqoto inay horta ay u dagaalamaan oo cadowga waxa weeye maxaa leedaha islaamka kusoo duulaanka sharcada ilahay inuu tirtiro rabo inay horta la dagaalamaan iyagoo u kaansamayo amarka ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii lacala marka soomaali khaasatan amarkii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo hogaansami waayeeno xataa waxa weye maxaa la yihahdaa ila darti u dagaalamaynin waxaa leenaha dalkiina iyo waxa weye khayraadkiina iyo naftiina iyo xoolihiina waxaa leenaha cadowga horarka ah ee xabashidae soo socda ka difaacda oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi aw idfacu war xataa walba isdifaaca isdifaaca oo xitaa sidii kuwii maxaa lahaa dowladihii shuuciyadii iyo xataa way isdifaacayeen oo maxamed siyaad barye way isdifaaceen xitaa waa kaleda wiisa xataa isdifaaca oo iska cadowgaasaga iska difaaca horarka ah horta saasaan leenahay waxaa weli ummadda soomaaliya muslimiinta ah gaaladaas soo duulayso wallahi las wax kala rabin inay idin gumeeyaan idin duleeyaan kelinka lxaal laydinka dhigo soomaalida tihiin ayay rabaan waxaan rabaa inaan laba tusaale yaryar oo raggii goobjoogahay aan la kulmay iyo rabo ummadda soomaaliyeed aan u sheego wayna raadin karaan xataa hadday doonaan xataa masaadirtii iyo meelihii ka dhaceen waxu yaan tilmaamayaa dadka xataa inay xataa qaar ka dhol yihiin waa suurtagal nin nabadoona oo qabiilkan habareji la yihahda ee ka degan cayar ka tirsana degan gurceel ka mid a weliba nabadoona ayaan anigu aniga laftigii kula kulmay gurceel kasoo baxay yaan gurceel agteeda meelaha kula kulmay gurceel marka waa markii amxaaradu ay joogtay wilaadka soo weeratay oo amxaa gurceel ay degantaa dhusoo rebna ay deganta ninkaa isagaa marka wuxuu ii sheegay runtii qiso aada aan uga xanuunsaday laakiin ummadda soomaaliyeed inay ku cibro qaadato looga baahayo wuxuu yihi magaalada gurceel gudaheeda ayaa nin soomaaliyeed oo kasoo jeeda kelinka shanaad oo waxaan arkay uu dhahay gaari wada itoobiyaanku leeyahy af soomaaliyana ku hadlay oo dad soomaaliya la hadlay marka nin soomaali inuu yaan arkay ninkaana de warkii shee waa nin nabadoona yaa wuxuu yihi waan kusoo leexday ninku maadaama soomaali ku hadlay waxaa dhan gaaladana mooday udha aniga itoobiyaankan mooday udha marka waa kusoo leexday yuri marka waxaan ku yihi waryaa soomaali baa tah gaariga waday markaasuu yihi haa soomaali baan ah soomaalida marka damiir baa isaga jira mugta waxaa inuu yihi maxaa gaalada ku daba dhigay dad soomaalita gaaladan maxaa ku daba dhigay ninka markuu saa arka wuxuu yihi iisa dhuhu kaale waa soo dhawaadu dha gaariga wuxuu dhaa dhinaca kale wuxuu ri daaqadda madaxa soo gasho ilaas uu baqaya iska naftigiisu kusoo wariyaa anugu horta nin soomaaliyeed aan ah dadka kilinka shaaa etoobiya gumaysato yaan ka dhashay wuxuu dhahay aniga askari etoobiyaan ha saa ujeedid hadda kabtanan ah laakiin adiga adigoo dabla ah yaa ama adiga ama wiilkaada yaa soo daba joogu dha oo askari etoobiya soo noqodoon waan qariibsa u dhaha markii aniga waxaan ku dhahay sabab see ku noqonaa wuxuu yidhi aniga reerkeenni etoobiya wayna qabsatay wayna gumaysay yani wayna dulaysay aabahay baa loo yimid waxa la yiri labadooda wiil aad dhashay mid ciidanka ku soo dar hadaad rabto xoolaha iyo carruurta kale ku badbaadaan aabahay labadeena uu fiiriyay u dhahay uu dhammaan waa ku ducaynahay intii xoolaha iyo reerka iyo carruurta inta kale gab laga dhigi lahaa orod raac sidaas horta askari Itoobiya ku noqday u dhahay waa isaga dulqaata had deerta saacadda aan kula hadlayo haddaan ka tago reerkii waa la baabiinaa u dhahayo aabay intii harta carruurtii waa la baabiinaa laakiin hadda muddaan joogay u xiranta kabtanaan gaaray adiga markuu wuxuu yiri hadda kelinka lixaada laga rabaa duulaankeenu kelinka lixaada adiga laga rabaa haddaadan isdifaacin oo hadda aadan iska qabanin beri ama adaa askari soo noqon doona ama wiilkaada keeni doonta adoo qasban ee hadda intay goori goor tahay oo wixii anigu u dhacaysan kugu dhicin hadda isdaba qabo marshadan waa eegasta u dhahayo waa gal bartiiri taa marka qiso xanuun badan runtii laakiin ninkaasi weli soomaalinimadii ha ahaado askari Itoobiyaan ha noqdo laakiin maxaa ku dambeeya weli wuxuu dareenka soomaalinimadu dareema wuxuu sheegaa wuxuu leeyahay waxaan duulaanka u socdaa muxuu yahay kelinkii lixaada laga rabaa shaalaan kii lixaada laga rabaa adiga qadiyada labaad iyadoonase deegaankaas ka dhacday abxaaradu markay dhusof reeb ay qabsadeen oo maalmo yar ay joogeen dhusofreebada dhulkaa waxa waa geed weyn ma laha waxaa ku baxa geedo quraca oo marka xooluhu iyo harsadaan oo dee marka jiyaalka la gaaro aqba iyo ay wax ka helaan Itoobiyaanku waxay bilaabeen geedihii inay jaraan oo intay yar yareeyaan oo ka dhigaan adiga dhudhudhudhu ka dhigaan loorar ku guraan yaa uraalo la saaraaho waxaa loo qaaday Itoobiya dadkii odayaasha deegaanka aada bay ulayaabeen nimankan deega geed weerka baash kuma oolin qurac qurci ku yiilna nimankaana jaranay odayaal baa isxil qaamay Itoobiyaanka la aaday waa loo tegay waxaa la nimay oo quracdan xoolo noola harsadaan annaga waa harsanaa aqba iyona xoolo waxbay nooga helaan hanaga gurina sarkaalka meesha xoogar maxaad ka qosay geeda maxaa naga qosay geeda dalkeenni waaye annaga iskale berintii waay udha beriidina annaga iskale udha sarkaalka Itoobiyaanka sarkaalka Itoobiyaasha annaga iskale udha oo see ku leedihiin wuxuu yiri dalkaan niman baa lahaa shaab la yiraahdo annaga ka qabsano ka xoreysanay hadda annaga iskala udha waxaa laga yaabaa odayaasha u tegay maanta qaarkood inay nool yihiin waxaa noocaasa marka Itoobiya wax u socoto waxaas weeye waxaasa shiqi waxaa lamid ka idin qurxiyaan ay rabaan ninkii marka ilaah baa ku dhaariyay qurac intuu jarjaray loor ku shubay Itoobiya u qaadaan wax ka sokeeyo maxaa wanaagsan muxuu dhaafayaa abaar weeye waxa kuraasti iyo waxa way joodayaashi muqdisho ay ka qaadeen guriga ka bilaabeen iyo adsaba geeyeen waxaasay rabaan marka maanta hadana in la yiraahdo walaalahay waa wanaagsan gurmanayaan waxa weeye dalbay noo qabanaya dad la roomada ilaa xaqrfiyo waxa ay u socdaan waxaasoo miiran weeye ummada Soomaaliyeed marka inay baraarugaan oo caqligooda uu shaqeeyo oo ninka Soomaaliyeed waxa uu fahmay oo askari baha ahaado Itoobiya hadda lagu fahamsan yahay inaan hadda anagu aan sii fahamno wixii asaga ku dhacay annaga aysan ugu dhicin caruurteena aan difaacno dalka dadnimadeena aan difaacno qabaailka Soomaaliyeed waxaan leeyahay saakum allahu khayran intii hore qabateen waa ku mahadsantihiin laakiin waxaan rabaa cadowga soo duulaanka in waxa weeye si wada jir ah aan uga hortagno kuwa cadowga ciyaalka u dhaqa duufsan dhalinyardaana ee waxa weeye caqliga laga xaday ee cadowga garabkiisa la geliyey ee waxa weeye cadowga iyo gaalada ku dhicin dhimanayana inaanu ka soo ceshano si waxa weeye adduunkana aysan ceeb noogu soo jiidin qabaalka ugu soo jiidinin iyaguna aysan aakhira cadaab u gelinin maxaa yeelay hadii gaal ay ku dhicin dhintaan soomaali way taqaanaa ninkii gaal ku dhicin dhintahay oo gaal waxa weeye maxaa la yiraahdaa la saftahay asaga unbu ku xog noqona aakhiro waxay soo dhaamaan marka waxa weeye inaanu ka soo celino oo aan ku bixino xog iyo xeeladaan heli karnaba inaan ciyaalka aan soo ceshano si guudna marka qabaailka Soomaaliyeed tii horena uga mahad celinayna iyo cadowgu say u diideen kuwii xataa qaldabay in badan billahi alxamdu way ka soo noqdeen wixii ka soo noqday waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha sugo وأنا وجمعت علينا وش حتى خلد ماي ولا عدو وجرنا على هاي كسر نقض إن شاء الله تعالى نجا ولاين عدو أنا والله أنا قاعد كافي عن أنا ذاك قلو نجا ولاين أنا أقولش إن أنا جا أمحاري وحلمتك يعني إذا كان حريص بطن وشريعة إنه فريسة إن إنه ذي نحريص إنه كسر نقض الله وحي خلد ماينا وحي محي هذه قروص ونقضنا إلهي سبحانه وتعالى أنت مكرر في وجهنا وعلى جزاكم الله خيرا مكرر أن قلين وعلى علماء الصومالية أنا إلهي كعب صدق تذكى حقا سطبة وشيء الدنيا ير ومعنى رهين وبرهوة لقد مناي ولقد تقاي يان وحاوية الدين تي يا آخرة يان الوقضا مدها الله عديه إن عدو قالا هدو دل المسلمين الصغر إن مدى واجب كون نقنيسو إن عدو قاسك الدفاع شرعات إنه قعدها حديث النبي قعدها آيات قرآن قعدها فقه إنه قعدها إن مدى أنو عدينه وصدر ارتير يوحى معنى لهين إني سنة السرنين مركا وحاوية كهورتك بويار وحكا نوفرا مجيرا هل كذا في اللي محاوية إن دين تأسلام قتلون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم ودوا لو تكفرون كما كفروا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفار الحسد من عند أفوسهم مركا آيات قرآن كتير إلهي دولت من حيث لو الشيء يا هدف كقارو هل كامدوي وإن الدين تلا سبحانه وتعالى أنو كتغنو سكة أو قال إخلال نغن نغنس أصلا والله إليس جرينين مركبا حان لأنه مدى الصومالية دي إن الدين تلا كتغنانا منصور توبيسو وهو عذاب آخرين ناروي مركبا إنتان آخرين نار قل لهين الدون كان أنو كو عبابي لهين وحاوي أنو استفاعنو وهذا وحاوي قال إليه نوجب شنه إسكي شرفها إلينا هذا أنو كل ما نكون شهيدنا إلهي جنة دي سيو رادنا سهلينا مركبنا أنا وقع صار بينه وعلينا عذاب إن شاء الله تعالى هل يسكت دفاعه أن يسكعلنه أسكعنه مجاهدين ته سخاص مركب حلا يجا جزاكم الله خير ثم جزاكم الله خير ثم جزاكم الله خير وحتي رنتي أضبوا عليكتين عذاب وأنت هلاك وحوى عدان يمدوب له عرق القدر قال لماي أياد أضبوا عليكتين إلهنا سبحانه وتعالى وإذن تسي إن عد إلهي لجراهي أي قوش يعاقب الله ذينا إلهي وإذن سي سبحانه وتعالى عذبك إنه بيركي سبناك إذن صور لغي إلهي سبحانه وتعالى إذن فجيي إن هذا وحوى يكوب بضان وحوى آذان قاري كرتين إلهي وإذن كان يبرك أدكت اللي قوة درتين قلب إيهوب بضان هذا الكهري كريننا إلهي ذكا قصة وقال سبحانه وتعالى تانا وحي كتم إذي إن الأمر إلهي قادتين إلهي سبحانه وتعالى هل كشيو إن فريق آه لده قال إن قادتين إلهي نمرك أذن ربي أنت كاليتو إلهي أذن ربي سبحانه وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخصيهم ويصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويثب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء مركا وحاوية هل كعباد محل ذلك لده قال لما ولده قالتين ولده قالتين هذا لده قالتين مع صباحي إلهي سبحانه وتعالى إذا قول سيه إلهي سبحانه وتعالى ودليه إلهي سبحانه وتعالى قوته سبحانه وتعالى وشافيه يعني لحد هل كشيء قبطي لهم كان قواري لحد كان الهيوان أو لو بلغ هذا لحد الهيوان لزيه سبحانه وتعالى إلهي المرنا بالله أنت كباب حدانه كنت عينا هنا طريقي وكنت أصنانه إن شاء الله تعالى نصرك يا عربت الدنبو إنك أسكال سبحانه وتعالى مركب قوات كيسة وحوه محالي لكو صبرة كدول قاتة عدو حملك كستي وحوك سوك يا رب إن شاء الله تعالى إنانو أبر لقنا وحوه إما شهاد وإما النصري لبضى إحدى الحسنين إنان إن شاء الله تعالى وعدكم بشارة يستان إن ما أنت وحوه شرع إلهي لطبق هايو إن هذه كصابتين وعدكم بشارة يستان مساجد يا جماعات يا جمعات يا وحوه محال هذا مدارس القرآن وحوه مجالس شرع إلهي فورا إن هذه كدفاعتين قبلها حجابا إن هذه كدفاعتين إذ كستوى وحوه إلى ظلمنا هايو ومحاوية مع هذا عدو يا قارض يدل بسبب أن الملجأ أوتين وحاصر لنا مركوه نعمة يفضل إلى إنسان سبحانه وتعالى مركوا علينا مجاهدين جزاكم الله خيرا هل كينا مركوا كسي لوجية باش وحاوية مع هذا نصري ولو يا إن شاء الله تبارك وتعالى ما نرى عدو إن شاء الله تعالى عن رجالنا حملات وجود الدنبية إن تهيت إن شاء الله تعالى رفض كود أي تبيد الله تبارك وتعالى هذا يخوف الشلمان هذا تيارة قبل تروى فشلنتي قبل طبعا الله بعدين فشلنتنا إن شاء الله بيفشل مية وأسكتك إن شاء الله تعالى مركز قالوا حير نبتوا مدير إن شاء الله تعالى مددها يرتى إن شاء الله تعالى على المجاهدين صبرة ودول قاتة إلهي بريدي سنة أنو بضينه أنو حوي محالي لذا أن دعادنا aan badino ugu dambeyn dadka muslimiinta meel ka soo joogan ee dadka jecel in ilaahay sharciisa lagu dhaqmo in waxa way maxaa kitaabka ilaahay la xukumiyo in dadka muslimiinta ay izi helaan dadka jecel oo dhan waxaan leenahay insha Allah ta'ala deeniga jihad soo shaari karana soo shaariko ninka soo shaari karina tawari ama haysama waayela ama dumara ama waxa way maxaa meel fog jirabana waxaan leenahay ducada nagu soo kaalmeeyo meeshina ka soo dagaalama ducada nagu soo kaalmeeyo in cadawga horka ah ee dalkeena iyo diinteena u socdo in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu naga guursiyo oo Ilaahay jabsho waxaana noo soo duceeya ayaanu leenahay wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin sallallahu salaam baraka alayhi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tahay aad baad u mahadsantahay ee daawadayaal wuxuu ahaa afayeenka xarakada mujaahidiinta ash-shabaab al-sheikh ali maxamuud raaga shaqale dheere oo aanu wareysanaynay shaqale ee waad ku mahadsantahay waqtigaaga sakallahu shaqale بدين عظيم هو السامي بدين عظيم ويهي كانالك الكتاب الأخبارية أياب بهي موقال كسابسان ويراركي لغو حصوقي أسكرت الدولة ديكا دعي داقم دهرون رقود يا شبه الله دحي واربحان كسابسان فيلمك وحانوسو جيدين يوري هنا محمد علي kanaalka wararka ee Al-Kataib Al-Akhbariya ayaa baahiyay filim maqal iyo muuqaal ah oo lagu soo bandhigayo weerarkii dhawaan ka dhacay degmada Runirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe kaasoo lagu dilay in ka badan 100 ka tirsan milishiyaadka Gorgor kuwaasoo isugu jira askari iyo saraakiil isdaarkan oo soconaya qadar 7 daqiiqo ah ayaa lagu daawanayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo xilli aroor hore ah weeraray xirada isla markaana u daadanaya difaacyadii ay maleeshiyaadka Gorgor ku lahaayeen duuleedka degmada Runirgood dagaal in muddo ah socday kadib waxay ciidamada mujaahidiinta guud ahaan si buuxda ula wareegayaan gacan ku haynta saldhiga askarta dawladda federaalka ee halkaas ku sugnaa ayaana u qaybsamaya wax la laayay kuwa goobta dagaalka naftooda kala baxsanaya sida lagu arki karo muuqaalka la baahiyay dagaal culus kadib wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala mujaahidiinta u fududeeyay inay gacanta ku dhigaan xirada maleeshiyaadka murtadiinta ee gorgorna dhigta dhiga u daraan sidoo kale isdaarkan waxa uu soo bandhigayaa meedadka murtazaqada gorgor oo daadsan gudaha xerada lagu dagaalamay iyo banaankeeda alam taqtuluhum walakinna allah qatalahum وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ isdaarka uu baahiyay kanaalka Al-Kataib bal-Ikhbariya ayaa sidoo kale lagu soo bandhigayaa gaadiidkii ay mujaahidiinta ku gubeen weerarka cagmarinta ah kuwaas oo dhamaantood ku basbeelay xerada. Dagaalkii Runirgood waa mid ka mid ah macaarigta faasirada ee lagu difaacayo wilaayadka Islaamiga iyo ku dhaqanka shariicada Allah, wuxuuna gaalada iyo kabaqaadkooda u noqonayaa cashar lama ilaabaan ah oo xusuustooda gelinaya in mujaahidiintu aanay marnaba ka waabsan doonin beegsiga cadowga Allah meel kasta oo ay ku sugan yihiin iyo magac kasta oo ay la baxaan. Ugu dambeyn qaybaha dambe ee istaarka waxaa lagu soo gudbinayaa goob si cajiib ah loogu soo bandhigay agabkii iyo hubkii ay mujaahidiinta ku soo furteen weerarka. مركان نواح حلقه شناد تحنها عيوان كودو يحي بالقران نحيا ووسو جيديو دكتور اياد قنيبي او كميدا علماء المسلمين تا وحنو سو جيدين يا هاشم جدد حياه القلب بالقران كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. السلام عليكم ورحمة الله. إخواني وأخواتي، ذكرنا في حلقة سابقة أن القرآن حبل الله، أمرنا الله أن نستمسك ولا ليال شلي وحان سو شيغني ان قران كو يحي حرق الله انا لفري ان ان كدغنو سي ان اوو بدبادنو الله وحا او يري فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. بين الله عز وجل ايضا ان القران فيه الشرف والرفعه لمن امن وعمل به وحا او سدو كلا الله سبحانه وتعالى عدي ان قران كو او شرف يسرين او يحي qofkii rumeeya kuna amal fala halkee hayuu arrinkaas quraanka kaga jiraa. Kadib aayadii aan soo tilmaanay ayuu si toosa Allah subxaanahu wa ta'ala waxa uu yiri wa innahu la dhikrun laka wa liqawmika wa sawfa tus'alun. La dhikrun laka wa liqawmik ay sharafun wa rif'atun wa 'izzatun wa karama, waxaa loola jeedaa sharaf, sarayn, cissi iyo karaamo. Kanina waa amal marinta qofkii ku dhaga xariga uu Allah gacanta ku hayo darafkiisa kale. Ma jirta aayad kale oo isla macnahan leh taas oo qeexaysa in Qur'aanku sarreyn iyo sharaf u yahay qofkii ku dhaga. Haa, waa ay jirtaa. Halkee ayay haddaba ku jirtaa aayadaas? Waa aayadda 10-aad ee suuratul anbiya. Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun. Qala ibn kathir an hadhihi alaya تنبيه على شرف القرآن. ابن كثير مركي او آيادان فسيري وحا او يري آيادان وحا كجر براروجن كسابسا شرفت قرآن كا يبورن كو آدن كرشد قدر كيسا. سدوك علي ابن عباس وحا او يري ذكركم وحا لولا جيدا شرفتين يعني كان قرآن كقبصدا وحقو إيهاي شرف سرين إيو منزلة دي سأكر نقطة إيو حسونا أكسن أدون إيو آقر انتبا. يكون له الشرف والرفعة وعلو المنزلة والذكر الحسن في الدنيا والآخرة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أفلا تعقلون هذا الشرف العظيم فتدعون قراءة القرآن. ميينان قرنين شرف كان وين وآت كتغيسان أقرنت قرآنك. ميينان عقل لهين وآت كتغيسان إن آت قرآنك كتدبرتان. ميينان عقل لهين وآت كجيسانيسان كلامك ربك كونك. إسلام أركانا آت كاك مشغوليسان لغيسيك وحيابا ما لا يعني أح إيو هيساك وولي رقليني إن آت ألاك عاسسو قف عقل له. ميا سيدا سمينيا وتنشغلون عنه بسماع له وأغان تحض على معصية رب العالمين. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هل يفعل ذلك عاقل؟ أفلا تعقلون فتعرضون عن العمل بما في القرآن؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رسولك الله صلى الله عليه وسلم رنبو شاقي قلكي أوغيري سيدا باقوسك صحيح المسلم الله وحقو قومك كريا لا كتاب كيسا هو كلنا وأو كد اللياء هدب قرآنك قول قدقو أيا أحسر رينتا حق منزل الدأة إيا قرآن شو حق قدرك أه الدون يؤاقر انتبا. فالتمسك بالقرآن رفعة منزلة وعلو قدر في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله. بدين عظيم هو السامي بدين عظيم ودهن عو انت سيانك سوق بغبين يا برنامجك رمانتين بسيداس يوفي أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.